الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. وحمله ودفنه فرض كفاية، واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره، يعني يسر له من يواريه. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في ترك الجنازة على وجه الأرض هتكا لحرمتها، وكذلك أذى للناس يتأذون برائحتها، لأنه من المعلوم أن الإنسان في اليوم الأول اليوم الثاني يبدأ يتغير، ثم اليوم الثالث الغالب عليكم السلام في اليوم الثالث قد يحصل له. قد يحصل له تعفن، فعندئذ يعني يتلوث الجو وتتلوث الطبيعة والناس يتأذون برائحته. ومن المعلوم أنه حصل هذا عندما غزا التتار بغداد وجلست الجثث، ما أحد كان يستطيع أن يحملها، فكانت شدة الرائحة والأمراض انتقلت إلى بلاد الشام. فيذكرون أنهم تعدوا بهذا، يعني تعدوا بها في بلاد الشام في سوريا لبنان بالروائح وبالأمراض التي انتقلت عن طريق الهواء من الجثث، لأن الناس ما كان يستطيع بعضهم أن يدفن بعض من الخوف الشديد. لكن يسقط الحمل والدفن والتدفين بالكافر، يعني لو أن الكافر فعل هذا، لو أن الذي فعل هذا بمسلم كافر مثلا، قال: لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، يعني يقول كأنه لا يأثمون لو تركوا، لو أنه قام به، لو قام بهذا العمل غيرهم وكفنه ودفنه، فإنه بالنسبة لهم خلاص انتهت العبادة، سقطت، تعتبر العبادة سقطت. لكن الأصل في هذا أنه حق للمسلمين، وأنه ليس للكفرة في هذا مدخل، لكن لو فرضنا أنه حصل بالفعل فيكون مثل إزالة النجاسة، يعني أن النجاسة لا يشترط فيها نية لإزالتها، فلو جاء المطر وأزالها من على الثوب أو على البدن أو على البقعة فإنه يعتبر إزالة. فكذلك هنا الحمل والدفن والتكفين لو حصل من غير المسلمين، لو حصل من غير المسلمين ككافر فإن فعله هذا يعتبر مسقطا للفرضية عنهم، خلاص ما يرجعون يشيلون من قبره ويغيرون كفنه ويحملون مرة، خلاص انتهى، عبادة فاتت بفوات محلها وليس لهم طبعا من أجرها شيء. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغصب أو على الغسل، لأنها عبادة. لكن لو كان طبعا الأصل التبرع بها أفضل، هذا ليس فيه خلاف أن التبرع بهذا أفضل، لكن إذا لم يجد مثلا، إذا لم يجد من يغسله ومن يكفنه ومن مثلا يحمله، ثم وجد من يعطيه أجرة على ذلك، فإنه يجب أن يدفع من ماله، أن يدفع من ماله ويكون من الدين ويكون من الحقوق المتعلقة بعين التركة، يعني تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه. إذا لم يجد من يفعل هذا ولا يشير، فوجد من لا يفعل هذا إلا بالأجرة، فإنه يعني يستأجر له من ماله وإلا من بيت مال المسلمين إن وجد، إذا كان ليس عنده شيء. وسن كون الماشي أمام الجنازة، لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني، وقال إنه حديث مرفوع. هذا حديث مرفوع، قالوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة. الآن الجنازة ما شاء الله ما حد يمشي وراها، الشباب اللي يحملونها يطيرون بها طيارات، فما يستطيع يمشي أمامها يكسرون. فيلا يلا أحيانا يلحق يلحقهم ينقطع، اللي زينا كذا جسمه ضعيف ما يقدر يمشي ولا يسعى. لكن يقول إن هذا من السنة، والسبب بهذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والراكب خلفها أي وسنة، وسنة كون الراكب خلفها، في حديث المغيرة ابن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، فيمشي خلفها وأمامها وعن جنبها ويسارها ويمينها ويكون قريبا منها. في حديث يقول الترمذي إنه حديث حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أجمعين. قال والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة، القرب من الجنازة أفضل، يعني هي مكان العبادة. الآن الجنازة مكان العبادة، وكأنه يقول كالصلاة، فالصلاة القرب، الفضيلة في القرب من الإمام، والقرب منها يعني القرب منها من ناحية الحمل، من حيث الحمل، وإذا لم يكن من الذين يحملون فليكن قريبا منها، لعل الله سبحانه وتعالى يكون تتنزل عليه، تتنزل عليهم الرحمة. قال ويكره القيام لها، لقول علي رضي الله عنه قام النبي، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قعد، رواه مسلم. وذكر الشيخ رواية للطحاوي الشيخ الألباني الأرواح وإسنادها جيد، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذا فيه دليل على قام وقعد، معناها أنه كان يقوم للجنازة ثم بعد ذلك ما صار يقوم للجنازة. وأيام ما كان يقوم للجنازة قام لجنازة قالوا إنه يهودي مر بها فقام، فقالوا إنه يهودي، قال أليست روح، أليست روح. وهذا حديث صحيح، لكن هنا كونه قام كان إذن من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الجنازة يقوم، ثم بعد ذلك قعد وأمرنا بالجلوس، أي أنه ليس القيام للجنازة من السنة، ليس القيام للجنازة من السنة. أما إذا كان معها يسير فلا يجلس حتى توضع، لحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم أو أنه ما كان يجلس حتى توضع الجنازة إذا كان يسير معها. ويكره ومما يكره رفع الصوت معه. طبعا هنا القيام يعني إذا جاءت الجنازة وقام لها، قال قوله قعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقعود، هنا من هنا استنبط من أن القيام لها أصبح مكروها، وإلا فالأمر يعني فيه نظر، يعني قد يكون الأمر من الأمر المتساوي الطرفين، إن قام وإن قال، هذا يدل على تساوي الطرفين. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود وأحمد. وقال الشيخ ضعيف لاضطرابه وجهالة راويه، لكن قواعد الشرع تصحح معناه وتقتضيه، فإن الصوت منهي عنه أصلا، لأن الصوت مع المصيبة هذا يدل على، يعني حتى ولو كان بالتكبير ولو كان بالتهليل فإن الصوت أصلا هذا مع الجنازة منهي عنه في جملته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في الجنازة، لأنه ربما يكون نوع من أنواع التسخط من قضاء الله وقدره. وكذلك الإتباع بالنار، في السلف ما كانوا يفعلون هذا أصلا، يعني حتى يتبع بالنار. فمعناه صحيح. والذين يفعلون هذا الآن هم أهل البدع، هم أهل البدع الذين يكبرون ويرفعون أصواتهم بتبع الجنازة يتفرون، هذا من الأمر المبتدع الذي لم يكن عليه السلف. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، يعني لم يرد فيه قدر محدد من الشرع، ولكن جاء عن بعض السلف أنه يعني يوسع على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، فربما يكون فيه الاثنين أو أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أوسعوا وأعمقوا، لأنه يدفن الاثنين والثلاثة، كان يدفنون الاثنين والثلاثة، ويقدم إلى القبلة أكثرهم أقدم للقرآن. أما ما زاد على ذلك يعني من التوسيع الذي لا معنى له، مثل ما يفعل بقبور بعض الكبراء وبعض هذا لا معنى له أصلا، إن كان محسنا ولو كان ضيقا فيوسع له مد بصر، وإن كان مسيئا فسيتضايق ولو فعل من الفولة فستضايقه الأرض. ولهذا فإن كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للأرض ضمة، وأنها لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حتى فرج الله عز وجل عنه، هذا دليل على أنها تضم، وإن كان الضم على خلاف بين أهل العلم في مسألة يعني الضم هل هو ضم يعني محبة أو غير ذلك، لكن ورد في الحديث أن الكافر والمنافق والعياذ بالله تختلف أضلاعه صلى الله عليه وسلم، تضمه الأرض حتى القبر حتى تختلف أضلاعه. قال بلا حد، أي لم يرد فيه قدر محدد، لكن بعض أهل العلم ذكر كما سيأتي معنى أنه إلى أن إلى الصدر، إذا كان بالنسبة للتعميق إلى الصدر، وقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أحفر وأوسع وأعمق وأحسن وادفن الاثنين والثلاثة في قبر، فقالوا يا رسول الله من نقدم؟ قال أكثرهم قرآنا، أكثرهم قرآنا. قال وقوله للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وقال الشيخ صحيح، فأبو داود قال أحمد يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك إلى الصدر، وهو المتوسط، لأن إذا وضع إلى قريب من وجه الأرض ربما تتناوله السباع وتظهر أيضا الروائح، فهو المقصود بالإعماق أو التعميق من أجل يعني كتم الرائحة، ولا الناس ما يدافنوا، كتم الرائحة، وأيضا لأن لا تؤديه السباع، وفيه أنواع خاصة من السباع يسمى السمع، سبع خاص يسمى السمع، يأتي ويحاول يعني أن يحفر ويخترج الجثث ويأكلها، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود. فالمقصود هنا التوسط، المقصود التوسط، والذي ذهب إليه الحسن وابن سيرين، ولعله هو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه يعني عمل الناس إلى وقتنا هذا، وهو يحصل به المقصود. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. أما الخشب فالأمر فيه يعني طبعا المستحب والذي كان عليه العمل هو اللبن، لأنه من الأرض، اللبن من الأرض. وأما بالنسبة للخشب فالخشب إذا احتيج إليه تزول الكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استكن العباس الأذخر قال فإنه لقينهم ولقبوري، فلقينهم يعني يحتاجه الخدم لأن يشبوا القبس، والناس يحتاجون كانوا إلى أن يأكلوا على القبس النار، ولقبورهم يعني إذا ما وجدوا شيء يرد التراب إلا الخشب صفوا، ثم يكون عليه الطين ثم يكبس عليه التراب. وأما ما مسته النار من الآجر ومن الطوب ومن البلق ومن وما أشبهها فاستكرهوه، قالوا ليس فيه دليل يعني، لكنهم تيمنا وتفاؤلا بأن لا تمس الميت النار، وإلا ما في دليل. لو احتاج الناس يعني في بعض المدن ما عندهم اللبن أصلا ولا يعرفون اللبن، فهم يأخذون أحيانا يعني حتى الحجارة التي كان الناس يأتون بها من الأماكن البعيدة على ظهور البهائم وعلى السيارات فيما بعد، أصبح الناس الآن ربما تركوا هذه الظاهرة، فأصبح ما قد يكون ما في الأصبات تجي مثل صبات الجبايه اللي يسمونها الجباهة يحطونها على الباب، فأحيانا يأخذون مثلها، فإذا لم يوجد إلا مثل هذا فتوضع، لأنها حتى لا يهال التراب على بدنه مباشرة. هذا هو. قال ووضع وكره أيضا، وكره إدخال القبر وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، نص عليه لما روي عن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في الفراش شيء من القبر شيء، أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي تعليقا بغير إسناد، وكذا علقه البيهقي مشيرا إلى ضعفه. وقال الشيخ رحمه الله الألباني ضعيف أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ولكن يعني معناه من حيث يعني ما تقصي السنة وما ورد أن الصواب أنه يوضع على الأرض، أنه يوضع على الأرض، لأن الله عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم ما هي الفائدة أصلا من أن يوضع تحته فراش؟ إن كان من أهل الخير فسيفرش من الجنة ويلبس من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، ويقول رب أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي، وإذا كان غير ذلك والعياذ بالله فسيفرش من النار، نعم، ويلبس من النار ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه من حرها وقرها ويقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذا دليل على هذا الفراش أصلا يعني ما يفعله الناس يعني من التزوير أو من الاهتمام بمشارة القبر أمر غير صحيح وغير وارد، انتهى الكلام، انتهى الأمر الآن خلاص، ما عد معه إلا عمله، لأنه يذهب معه أهله وماله وعمل، فيرجع إثناء المال والأهل ويبقى العمل، فإما أن يكون على صورة رجل صالح يؤنسه، وإما أن يكون والعياذ بالله على خلاف ذلك. فمهما يعني ثم أيضا فعل هذا العمل ليس من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين ولا من فعل أهل السنة والجماعة، وإنما هو مما يبتدعه الناس. وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، ولكن إسناده يعني يقول الشيخ أنه لم يقف عليه. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب، وصححه الشيخ مرفوعا وموقوفا، وفي لفظ بسم الله وعلى سنة رسول الله، وورد من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قوله إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، رواه البيهقي والحاكم، وقال على شرطهما أي الشيخين. ويجب طبعا فيه أيضا قول أو بعض الاستحسان بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، والمعنى كل واحد، لكن قوله بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله هو أشهر. ويجب أن يستقبل به القبلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وقد تقدم أن هذا حديث حسن، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، فقد تتابع الناس عليه فيضعونه وجهه إلى القبلة على جانبه الأيمن، على جانبه الأيمن. قال ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في غالب أحيانه أول ما يبدأ نومه يضع يده تحت رأسه ووجهه إلى على جانبه الأيمن ووجهه إلى جهة القبلة. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، يعني يعطيه نصيبه من الأرض، هذا الأصل. لكن هذا معروف بالاستقراء، لا أنه لفظ حديث في قوله هذا كان يدفن كل ميت في قبر، هذا ليس مثل حديث، وإنما هو من يعني كلام الشارح، كأنه يقول ثبت بالاستقراء والتتبع أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يجعلون لكل ميت قبرا مستقلا، يعني ما يذهبون يفتحون قبر مثلا ويدخلون هذا معه، خاصة إذا كان كبير، ربما يعني قد يدخل الأطفال في بعض القبور إذا كانت يعني مثلا ما في حاجة إلى أن يحفر لحفيرة لوحده مثلا، أو غير جاهز، أو أن قبره غير جاهز، فإنه لا مانع ولا بأس بذلك، لكن الأصل أن كل من يأخذ حظه من الأرض. ولهذا استشكلوا يوم أحد، فرخص لهم أن يتجاوزوا هذه السنة وأن يوضع كل واحد في قبر لحاله، وأيضا إطلاق التحريم قوله يحرم دفن غيره عليه أو معه، هذه فيها نظر، يعني ما في دليل عليها، حتى ولو كان من غير ضرورة، لو كان من غير ضرورة، يعني ما الذي يدل على أنه يجب أن يكون يعني كل مقبور لحاله، ما في دليل على هذا، فلا، فالتحريم أمر غير، يعني لو قال بالكراهة يعني أو لأن هذه السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كان أولى من التحريم. قال إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد والثلاثة، ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، يعني إلى جهة القبلة. وسنة، وكما هو معلوم أن الناس يعني الآن النائمين على فراش واحد، وهم اتصال الروح بالبدء يعني اتصال خاص يعني في النوم، هذا يمكن يرى مرأي حسن وهذا يرى مرأي سيء، فكذلك بالنسبة للقبر، القبر قد يكون بينهما يعني ما بينهم شيء، لكن هذا يعذب وهذا ينعم، وهذه حياة برزخية خاصة، يعني علاقة الروح بها لا يعلمها في البدن، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله لأخيكم الثبات، فإنه الآن يسأل وإنه يسمع قرع نعلي أحدكم أو آخركم إذا على المقبرة، هذا دليل على أنه يصح ويصح، لكن كيفية الحياة في هذا وكيفية ما يأتيه من حر أو قر أو يأتيه من خير أو نعيم أمر غيبي لا نتعدى حد إثباته الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وسن حفظ التراب عليه ثلاثة ثم يهال، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة، يعني وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على القبر. رواه ابن ماجه، والدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم، وكذلك رواه عبد الغني المقدسي في السنة، وقال الشيخ إنه صحيح، وتبع في هذا البوصيري والحافظ في التلخيص، يعني الحث من قبل الرأس من السنة ثابت، ولكن بعض الناس يزيد فيها أنه يعني نفس الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيجعل هذه الثلاثة الألفاظ مع كل حشوة. ولا لم ما أظن هذا ثبت، هذا لم يثبت ولم نقف على شيء ثابت فيه. قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافعي، ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وسئل أحمد عنه عن التلقين فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. ثم قال: قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون. ولعل يعني قراءتها على وجه آخر ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، حين مات أبو المغيرة يعني قال وكان، هذه كأنها يعني ليست صحيحة وليست ثابتة، يعني ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون. وكان إسماعيل بن عياش يرويه ويشير إلى حديث أبي أمامة السابق. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة، الاستحباب، الإباحة، قال وهو أعدلها. ما جاء في التلقين، أورد في التلقين يعني بعد الموت، التلقين قبل الموت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا وارد وثابت، والمقصود به في حالة الاحتضار، في حالة الاحتضار، وفي حالة كونه يعقل، وفي حالة كونه يعقل. وأما التلقين بعد الوفاة وبعد الانتهاء وبعد الدفن هو هذا المقصود بالتلقين، يعني يجي عنده شخص ويكلم. إذا مات أحد، هذا جاء، إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم يقول: يا ابن فلانة، طبعا لأن نسبة لأمة ثابتة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. قال: فإن منكر ونكير يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجا دونهما. أخرجه الطبراني وضعفه الهيثم بضعف بعض رجاله، والتضعيف وارد على الحديث متنا وسندا. ومما يؤيد ضعفه أن الثابت أنه قال: سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الثابت. فالسؤال لابد وارد، ولهذا ذكر إن كان المؤمن المطيع المعلوم أنه مات على هذا، يعني يقول يعترف بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وإن كان خلاف ذلك قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا في الغالب المنافق نسأل الله العافية، وإلا الكافر غير معترف أصلا في الدين. ثم أيضا هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا الميت هو أحد الرجلين، أحد رجلين مات على دين، فالله سبحانه وتعالى وفقه أولا عند موته في الشهادة في غالب الأحيان أنه يتشهد، أو أن يكون آخر كلام لا إله إلا الله، أو أنه يسمع من يلقنه فيتلقى، ثم بعد ذلك انتهى الكلام، الآن ما عاد فيه اكتساب عمل من قبله، هو من قبله ما عاد فيه اكتساب عمل، إذا مات انقطع عمله ثم الذي يأتيه من غيره، يعني إما ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية، هذا شيء آخر، لكن هو بذاته ما يمكنك يعني. ولهذا وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الأصل أنك مهما تحاول إلا فيما ورد فيه النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطبهم وقال ما أنتم بأسمع لهم مني، فهذه خصوصية. ثم أيضا هل هذا التلقين على كثرة من مات ودفن ثبت عن السلف؟ لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون هذا، وإنما كانوا يدعون، ولهذا قال يوصيهم أو يوصي بعضهم بعض أنه أطيل الدعاء على وأنتم على قبري اجلسوا قدر ما تنحر جزور، اجلسوا على قبري قدر ما تقرأ سورة البقرة. ها؟ هذا هو قال لعله يعني هذا من باب الاستئناس، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءهم فيفري عنه ويثبته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سل الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. فقوله يعني الاحتجاج هذه لقنوا موتاكم، المقصود به قبل الموت، قبل الموت، وليس المقصود به بعد أن يموتوا. ولهذا قال إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، يروى فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وهذا طبعا بسيطة التمرير. وكذلك إسماعيل بن عياش في حديث أبي أمامة السابق، وقد تبين أنه ضعيف. قال وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة. قال وهو أعدلها، يعني كأنه يذهب إلى الإباحة، يعني كأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الأمر ما فيه يعني متساوي الطرفين، يعني ما فيه شيء لا فيه نهي ولا فيه أمر، فيبقى من الأمور المباحة إن قالها فهي مثل السؤال له، يعني مثل أن تسأل الله عز وجل له الثبات فتقول اثبت على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أراد الله أن يسمعك سمعك، وإن كان من أهل الخير فسيقولها أصلا من غير يعني أن تقول لا أنت أو تسأل أو تسأل الله عز وجل لا أو تخاطبه. وسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي. قال الشيخ الألباني ضعيف، وروى أبو داود والبيهقي في المراسيل من طريق الدراوردي عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رش على قبر إبراهيم، وأنه أول قبر رش عليه، وأنه قال حين دفن وفرغ منه قال سلام عليكم، ولا أعلمه إلا قال حثى عليه بيديه، يعني ليس المقصود به الرش وإنما المقصود به حثو التراب، ورجاله ثقات لكنه معضل. ورفعه قدر شبر، يعني لا يتعدى الشبر، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي والبيهقي بلفظ ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا، إلى أن قال رفع قبره من الأرض نحوا من شبر، ورجح البيهقي إرساله هذا النص. ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا، إلى أن قال رفع قبره من الأرض نحوا من شبر، قال وهو مرسل. ويكره تزويحه، لكن بالنسبة لرفع الشبر لا يعتبر رفعا كبيرا، الذراع يمكن الآن ما يعتبر مع وجود الآن إذا نظرت إلى سطح الأرض عما يضعه الناس أكثر من قريب من الذراع تقريبا. ويكره، ولهذا فإن علي رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم يعني كما سيأتي معنا أنه ولا يعني قبرا مشرفا إلا سويته، يعني القبر الزائد المرتفع سويه، إما سويه بالأرض وإما أن يبقى له علامة، علامة ويكون فيه مثل ظهر البعير. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره، لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. فتجصيصه وكذلك البناية عليه لا فائدة من ذلك، ولا يستفيد منها لا القبر ولا المقبور. ثم أيضا وهو أيضا الأفضل في القبر التواضع، التجصيص والبناء يعني أمور الدنيا، أما هذا الآن هذا أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فليكن على حالته الطبيعية والبعد عما يعني يكون فيه من الكبر والخيلاء، وأن يقعد عليه لما في ذلك من إهانة، لأن الميت حرمة الميت كحرمة الحي، زاد الترمذي وأن يكتب عليها. وقال كثير من أهل العلم إن مثل هذا العمل كراهته تحريم، كراهته تحريم، لأن السلف كانوا ينهون عن ذلك أشد النهي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل الكتاب يفعلون هذا في القبور، قبور أنبيائهم، قبور من يدعون ولايته وصلاحه فيهم، فيكتبون عليها يزوقونها ويعملون عليها المشاهد. وللأسف أن هذا يعني موجود عند الرافضة صلى الله عليه، فهم يعني يفعلون من التزويق ومن بالقبور ويعظمون القبور بل يعبدونها من دون الله، يعني لا يعني دينهم دين والعياذ بالله كله فيه من الوثنية ما الله به عليم. قال ويكره أيضا تقبيله، كره التحريم، فالطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام هي تعظيم الأموات، وهذا كما جاء في سورة نوح عليه السلام قفل. تقبيله والطواف به والصحيح قال تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات كما جاء في عبادة قوم نوح، هم كل ما في الأمر أنهم صوروا صورا للصالحين ليتذكروهم، تذكروا عبادتهم وطاعت. ثم أوحى بعد نسيان العلم أوحى الشيطان إلى من أتى أن هؤلاء ما نصبت هذه النصب إلا يسألون ويستجار بهم ويستغاث بهم ويستنزل بهم الغيب، فبدأت عبادتهم. ولهذا كم جهد فيهم نوح عليه السلام، يعني 1000 سنة إلا 50 عام وما آمن معه إلا قليل. وسبحان الله ذكر أهل العلم أنها تتكرر نفس الصورة في كل قوم بعد نوح، فيكون الشرك بسبب الغلو في المقبولين، ونفس الأسماء أحيانا تتكرر بذاتها. والاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذه، قال الشيخ الألباني ضعيف، قال ولا أدري أين أخرجه أحمد، فقد أورده الهيثمي في المجمع ولم يعزه لأحمد ولا عزاه إليه أحد غيره، وقد عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير بلفظ يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذك. وفيه ابن لهيعة فيه كلام وقد فتقه بعضهم، لكنه من رواية ابن المبارك، قال بعضهم لو إن كان من رواية ابن المبارك أو ابن وهب فهما أعدل فيه، بشرط أن يكون ذلك أيضا قبل اختلاطه. قال والمبيت أيضا مكروه، المبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال. المبيت يعني يقصد المبيت عند صاحب القبر وللمؤانسة، وكذلك المزاح، فكثير من الناس لا يحل لهم المزاح إلا على القبر، بينما كان يعني السلف كانوا يقولون وعلى رؤوسهم الطير لما حضروا جنازة في البقيع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وهو حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته. فالتماثيل هذه يعني عبارة أولا محرمة كالأساس، ثم أيضا هي طريق لأن تعبد ويعني تكون مثل ود سواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم أيضا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولهذا وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها. وتعليق الصور حتى ممن قال بأن الصورة الفوتوغرافية أو الصور يعني أباح فيها ما أباح تعليقها، لأنها وخاصة أيضا إذا تعلق بها تعظيم، إذا تعلق بها تعظيم مثل البرواز ومثل أيضا وضعها في موضع يعني مرتفع، فهذا كله يعتبر من الحرام لا يجوز، بل يجب يعني إنزالها وتكسيرها. قال الشيخ صحيح ولا صورة إلا طمستها. والحديث فيه عن عنة الحبيب ابن أبي ثابت وعنده نوع من التدريس، إلا أن الحديث قامت له شواهد، ومن أهمها حديث فضالة ابن عبيد أنه حضر جنازة بأرض الروم فأمر فضالة بتسوية قبره، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم. والتسليم أفضل من التسطيح لما رواه البخاري عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما، يعني المقصود به على شكل محدود، يكون على شكل محدود. قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه لحديث بشير بن الخصاصية قال بين أنا أماشي أو أماشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين، عندكم السبتين هي السبتيتين، يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما، رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه أبو داود والحاكم وكذلك عنه البيهقي. قال أحمد إسناده جيد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك قال الشيخ الألباني هو كما قال. فبشير ابن الخصاصية هو ابن معبد كما جاء في الإصابة، لكن الشيخ الألباني يقول هو بالسين بسير عند سائر من روى الحديث إلا ابن أبي شيبة، وقال لعل الصواب بالسين، لكن الذي في الإصابة بشير ابن الخصاصية، وهذا هو الأصوب إن شاء الله تعالى. فيحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي وكذلك الترمذي وحسنه، ورواه أيضا الحاكم والبيهقي وغيرهم. قال الشيخ ضعيف بسبب بادام، هو أبو صالح، ويقال بادام مولى أمي هاني بنت أبي طالب، ضعفه بعض أهل العلم ولم يوثقه إلا العجلي وحده. قال الحافظ في التقريب ضعيف مدلس، لكن ورد النهي عن اتخاذ المساجد على القبور في الصحيح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في مرض موته، لما كان يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولهذا قالت عائشة يحذر ما فعلوا أو يحذر ما صنعوا قاتل الله. وللحديث شواهد كثيرة ربما جعلت البعض يعني يقول إن هذا الحديث يعتبر حسن لهذه الشواهد حسن لغير. قال وطبعا الإسراج يعني وضع اللمبات مثلا على القبور أو داخلها، وكذلك اتخاذ المساجد. وهنا يعني يثور السؤال لماذا يعني القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في مسجد؟ وهذا كثيرا ما يعترض به الصوفية ويعترض به يعني الذين يستمسكون بمثل يعني دفن الأولياء في المساجد. ولا شك أن هذا أولا أن الدفن في المساجد غير صحيح، وأن أي مسجد بني على قبر فإنه لا يجوز الصلاة فيه، لأنه وثن بني على وثن فلا يجوز الصلاة فيه. أما قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو وضع خارج المسجد في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد، وهذه الزيادة التي تمت لم تكن في عهد أحد من الخلفاء الراشدين، وإنما زادها الوليد. هذه الزيادة اللي من الأمام ومن الجنب هذه زادها الوليد، ثم زاد جاء في العهد الأخير يعني العثمانيون وبنوا هذه البناية على زيادة الوليد. أما زيادة عمر وزيادة عثمان رضي الله تعالى عنهما فإلى وقت الوليد كانت على حد المسجد الموجود، فكان القبر في بيت عائشة خارج المسجد، هذا هو الصواب. وبهذا يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها سبب عدم إفراد قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ يعني وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه، لأن استعمال حق الغير لغير إذنه قبيح، فلا يجوز أن يدفن في ملك الآخرين يعني ما دام يعرف، لأنه أولى بملكه أن ينتفع به. والمباح قد يكون المباح موجود أو يشترى له قبر، إذا أصبح لا يوجد إلا يعني بالشراء فيشترى له قبر. قال وينبش يعني لو طالب صاحب الأرض فإن من حقه أن يخرج هذا المقبور من أرضه. والدفن في الصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، والبقيع كان خارج المدينة، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، فكرمته دفنه ولو كان بعيدا لإصابة السنة في التعجيل، ولخوف أيضا التعثر فيوجد الغير، وكذلك إن وجد يعني بقربه مقابر من مقابر المسلمين المعروفة أنها توضع على القبلة فيكون مع المسلمين، وهذا أفضل من أن يجعل له قبرا مستقلا، لأن عقائد الناس ربما يعتقد الناس أنه ما أفرد في قبر إلا لأنه رجل صالح ولا رجل، ثم تأتي المسائل الأخرى التي هي تعليق الأشياء وتقديم القرابين، ثم يعني يستغل أصحاب الحاجات والضعوف والنفوس الضعيفة، ويمكن لا قد يكون ما فيها أحد أصلا، حتى قد لا يكون فيه أحد مقبور أو رجل يعني عرف بشيء من الصالح، مع أنه حرام أصلا يعني. فإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن أم سلمة، وزاد في الإثم. وقال الشيخ الألباني صحيح، وفيه سعد بن سعيد. قال أحمد ضعيف الحديث، وكذا ضعفه ابن عدي، واعتذر الألباني في تصحيح الحديث وقال إنما ذلك من قبل سوء حفظه، ولكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة، وفي المتابعة رجال الشيخين وهو على شرطهما. ولا شك أن يعني التعزير بالميت غير جائز، لا يجوز التعزير به، ولهذا إذا أرادوا أن ينقلوه من مكان إلى مكان في أحيانا يكون فيه نوع من التعزير، يفرغون دماغه، يفرغون ما في بطنه، فهذا لماذا يعني يفرغ ما في بطنه وما في دماغه من أجل أن ينقل إلى البلد الذي أهله فيه؟ طيب ما الفائدة من هذا؟ ما هي الفائدة التي تترتب على هذا؟ ووقوع التعجيل بالجنازة هو السنة وكرامتها أيضا دفنها في أي أرض تبوت فيها، فالله سبحانه وتعالى سيحشره من أي مكان سيحشره إليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا يعني أن الناس يعني السنة التي تجري بين الناس لتركت يعني عني يتأكله حتى يحشره الله من بطون السباع. هذا دليل على أن المقصود أن دفن شهداء أحد، أين دفنوا؟ دفنوا في مكانه، في مكان المعركة، وما نقلوا إلى البقيع. فالناس الآن يعني التشدد في مسألة النقل الذي يؤدي ويضغي إلى هذا الحديث، هذا يعتبر من التمثيل بالجثة، يعني إخراج ما في البطن، تفريغ ما في الدماغ، لأن هذه التي تسبب سرعة التعفن. وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. طبعا هذا الكلام يعني ممكن نقول ان هذا ما في البطن ما كان يعلم، لكن الان اذا ثبت يعني بالعلم الحديث ثبت بالصورة انه حي وانه يمكن اخراجه يعني من بطن امه وهو حي، هذا ليس فيه. الان المرأة اذا تعسرت كيف يسوون فيها؟ يشق ويخرج. طيب لماذا إذا كان إذا علمنا أن حياته مستقرة وأنه الآن يعني كامل الخلق وأنه مر عليه ستة أشهر فما فوق وعملت العملية هو في أسرع ما يمكن، يعني هذا حقيقة كلمة أن يعني إذا كان بأيدينا يعني دليل على أننا يمكن أن نستخلص من بطن أمه حي لو تركناه أتصور أننا نأثم، أن فيه إثم. ليس الآن تقدم الطب وتقدم العلم حتى يعرف، قد يعرف، ما هو لازم حتى ينفتح المخرج أو يخرج بعضه. إذا جاء الطبيب المسلم الحاذق قال هذا الطفل حي ويمكن استخلاصه في خلال دقائق أو ثواني أستطيع استخلاصه، ما يمنع هذا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذا، لأنه معصوم يعني إذا فارقت روحها وتيقن حياته قبل رؤيته مثلا بالشاشة لا يضر فتح البطن لإخراجه، لأن المرأة عندما تعسر فإنه يخرج من بطنها وهي موجودة حية، وليس هذا فيه حق لحرمة، فهذا إنقاذ فيه إنقاذ لمعصوم. وإذا كان يعني كتب الله له الحياة سيحيا، وإن كتب له خلاف ذلك فهو يدفن مع أمه. نسأل الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.